بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد هذه هي القاعدة الرابعة، وهي قاعدة تتعلق بالتنوين، ونصها: التنوين في القرآن يفيد التعظيم والتفخيم ويفيد التقليل والتحقير. هذه القاعدة سأتكلم عنها على عدة مقاطع. أولا، التنوين، ظاهرة التنوين هذه من خصائص اللغة العربية، وهو من جماليات اللغة العربية، هو من إعجاز اللغة العربية أيضا. والتنوين هو اختصار، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: كل له قانتون، يعني كل أحد في السماوات وفي الأرض قانت لله. لكن هذه الجملة الطويلة اختصرت كل، ووضع على كل تنوين لإفادة الجميع. وأيضا قوله تعالى: كل من الصالحين، يعني كل هؤلاء المعدودين، إسماعيل وإدريس وذا الكفل وغيرهم من أنبياء الله، كل من الصالحين. فبدل ما يعيدهم، أو بدل ما يقال كل هؤلاء أو كل المعدودين كل المذكورين، اكتفي بوضع التنوين على كل. وكذلك أيضا: ولكل درجات مما عملوا، يعني ولكل عامل من العاملين درجات مما عملوا، فاكتفي بالتنوين. فتلاحظون إذن أن التنوين من جماليات اللغة العربية، هذا أولا. ثانيا، فيه بلاغة. ثالثا، فيه اختصار، يعني هو يحوي شيء آخر، ينوب عن شيء آخر. العربي الفصيح كان يفهم من هذا التنوين أشياء كثيرة، فأحيانا يفهم أن التنوين يدل على العظمة والكثرة والتفخيم والتعظيم، مثل لما يقول مثلا: لك عندي جائزة، يفهم مباشرة أنها جائزة ضخمة بدليل التنوين. له عندي موعدا، هذا إذن تهديد قوي، لأنه نون وضع التنوين. وأحيانا يفهم منها التقليل والتحقير، ما عندي لك من شيء، بدل ما يقول ما عندي لك من شيء، من أي شيء قليل كان أو كثير، بدل هذه وضع شيء ووضع عليها تنوين، ففهم المقابل أنه حتى أدنى شيء ليس لك عندي. هذا موجود في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم ذكر فيه التنوين. حتى بعض المواقع التي تحصي التنوين، يعني وجدت قرابة 9,000 كلمة منونة في القرآن. فهذه الكلمات المنونة بالتأكيد للتنوين عليها دلالة ولها بلاغة. فمن بلاغة التنوين دلالته على التعظيم والتفخيم. فمثلا قوله تعالى: لهم أجر. أجر كلمة منونة، فما دام أنها منونة، القاعدة تقول بأن التنوين يفيد أشياء من ضمنها التعظيم والتفخيم. طيب كيف نستعملها؟ مثل ما تعودنا دائما في قضية الصياغة، يعني القاعدة عندي موجودة في ذهني: التنوين يفيد التعظيم أو التفخيم. يبقى بعد ذلك الصياغة، فأقول: دلت الآية على عظم الأجر الموعود به أهل الإيمان. طيب من أين جئنا بكلمة عظم الأجر هذه؟ من التنوين. لهم أجر. مثال ثاني قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم. هدى منونة عليها تنوين، والقاعدة تقول بأن التنوين يفيد أشياء من ضمنها التعظيم. طيب نطبق الآن القاعدة، أو نصيغ تدبر من هذه القاعدة، فنقول: دلت الآية على عظم الهداية الحاصلة للمؤمنين. من أين أتينا بكلمة عظم الهداية؟ من التنوين، على هدى. وكذلك أيضا ماكثين فيها أبدا، دل ذلك على خلودهم الأبدي الطويل جدا. أخذنا هذا من التنوين على كلمة أبدا. مثال رابع: سلام قولا من رب الرحيم، فيه عظمة تسليم الله على أهل الجنة، أخذناها من التنوين. فيه تعظيم الله لكلامه لقوله، لأنه قال قولا، سلام قولا من رب الرحيم، يعني قول عظيم من رب عظيم. قوله تعالى: جنات تجري من تحتها النهار. جنات، دلت الآية على عظم الجنات، دلت الآية على اتساع الجنات، دلت الآية على أن الجنات عظيمة، هذه كلها من التنوين في كلمة جنات. ومثلها أيضا عذاب أليم، عذاب لهم عذاب، عذاب دلت الآية على شدة ما ينتظرهم من العذاب. صياغة أخرى، دلت الآية على شدة وقوة العذاب، دلت الآية على عظم العذاب للكافرين، شدة وعظم. وهذه الألفاظ أخذناها من التنوين الموجود في عذاب.